لا يستمتع بشيء من ملذاتها، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. كمال الذل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يعني إذا وضع أشرف ما فيه وهو جبهته، وضعها مكان نعال الناس، كلما ارتقى عند ربه. قال تعالى: واسجد فاسجد واقترب. هذا الذل الذي هو أساس عز العبد، كم من أناس يحبون الله ورسوله ولا يعرفون كيف يصلون. لذلك عقدت هذه الدروس لهذا المعنى، وغاية الكلام أن يصل المرء إلى الاستمتاع بالإسلام وهو حي. كيف يستمتع المرء بالإسلام في هذه الحياة قبل أن يموت؟ ذكرت مراحل ثلاثة يتقلب فيها العبد حتى يصل إلى قبة الفلك. المرحلة الأولى هي أن تترك ما كنت تستمتع به قبل المحبة وإن كرهت تجرعا، أي قبل محبة الله ورسوله. فإن ترقيت في المحبة بذلته رضا وتطوعا، فإن ترقيت في المحبة بذلته ذلا وتضرعا. المرحلة الأولى هي مرحلة المقاومة، والمرحلة الثانية هي مرحلة التذوق، وآخر المراحل هي مرحلة الاستمتاع. أطول هذه المراحل وأصعبها وأشقها مرحلة المقاومة. لذلك وقفت عندها أربع مرات ولا زال في الأمر فسحة، لأنه ما لم يكن هناك تصور كامل عنها لا يصل المرء إلى المرحلتين بعدها. المقاومة فيها عافية القلب، لأنها مأخوذة من اسمها مقاومة مفاعلة، فيها شد وجذب، وفيها إرهاق وتضييق، وفيها تشريد قد يصل إلى حد الموت، لكن لا بد منها. ليس معنى المقاومة الطيش ولا العجلة، لا، المقاومة لا بد أن تقترن دائما بالحكمة ورعاية المصلحة. قد يكون المقاوم ضعيفا، ليس له قلب، لأنه مثلا نشأ في بيئة مترفة، كلما أراد شيئا وجده، ما شعر بعنة قط في مطلب من مطالبه، ولا قيل له يوما لا. وأضعف الناس قلوبا أهل الترف. فقد يهتدي واحد من أهل هذه الطبقة، لكن والده صاحب منصب كبير أو حساس، وعمه كذلك، وخاله وابن خاله وابن عمته، وانت نازل. فإذا أراد مثلا أن يتسنن بإعفاء اللحي قيل هذا خطر على والدك أو خطر على عمك أو خالك أو ابن عمك أو ابن خالك، احلق ويجبر على ذلك، فيترك ما أوجبه الله عليه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لدنيا غيره التي لا يحظى منها بفلس. قد يكون هذا الرجل الذي من أجله حلقت لحيتك مثلا قد يكون غنيا وصاحب منصب، وأنت تريد وظيفة أو أنت تريد مالا تريد أن ترتفق به، لا يعينك ولا يدنيك منه لأنك مصدر خطر بالنسبة له. أنا الذي أسلم له دنياه بديني، فيضعف فيرضخ. يكون ضعيفا لا يستطيع أن يقاوم. أنا أقول لمثل هذا الضرب، أنا أعرف أنك ضعيف، لكن لا يجوز أن تضحي بإيمانك، فإن سائر أعمال الإيمان من الإيمان، حتى لا يقول أحد يعني حالق اللحية كافر، لا، الصلاة من الإيمان والزكاة من الإيمان وسائر أعمال الإيمان من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، والحياء شعبة من الإيمان. أهو إماطة الأذى من الإيمان. فكل ما أوجبه الله عليك داخل في أعمال الإيمان، فأنا أضحي بإيماني لدنيا غيري؟ لا، لا تضحي. إذن ماذا أفعل؟ افعل كما فعل أصحاب الكهف، فالعلة واحدة، كانوا أبناء الطبقة العليا، أبناء الملأ، وحيثما وجدت كلمة الملأ في القرآن فاعلم أنهم أصحاب السيادة والمال والقرار. هؤلاء الفتية آتاهم الله عز وجل رشدهم فاستيقظوا. وأي رجل رزق فهما لا يكفر، وأقصد به فهم الإيمان، وهذه منحة من الله للعبد أن يهتدي وأن يوظف هذا العقل لإثبات أن الله عز وجل هو الخالق الإله العظيم الذي لا يجوز أن يعبد إنسان شيئا دونه. خرجوا في يوم عيد نظر إلى ما يفعله قومهم الذي يعبد صنما من حجارة، أهذا يعقل؟ المفترض أن يكون المعبود أعلى وأكمل في صفاته وذاته من العابد. فيأتي رجل سميع بصير متكلم مريد فيعبد حجرا أصم أبكم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لو ركنته بقدمك لانكفى على وجهه. ايه الفزورة دي؟ سميع بصير مريد متكلم يعبد عدما ويطلب منه نفعا وضرا، اي عقل عند هؤلاء؟ نظر هؤلاء فوجدوا قومهم على ضلال مبين. اعتزل واحد منهم يكتم ايمانه، فجاءه اخر مثله يكتم ايمانه ايضا وجلس بجانبه لا يحادث احدهما الاخر، ما كله خايف، لعل هذا الاتي جاسوس او هو عين. وجاء ثالث وجاء رابع، فنطق واحد وأنكر ما يفعله قومه، فقال الآخر وأنا أنكر كذلك، واتفقوا على أنهم ينكرون ما يفعله آباؤهم. لكن ما حيلة هؤلاء؟ لا يملكون شيئا مع الملأ، ففروا إلى الكهف. المجابهة قوية لا يستطيعونها، ولربما لو دخلوا في مواجهة انفسخت عزائمهم. ليس كل الناس كأبي جندل الذي ذكرت لكم خبره في الجمعة الماضية، قيده أبوه بالحديد وسجنه، فلا زال يحاول أن يهرب من سجنه حتى خرج منه، وجعل يحمل أثقاله ويرصف في أغلاله حتى وصل من مكة إلى الحديبية. فوصل وهو في إعياء شديد، فلما قال أبوه سهيل بن عمرو المفاوض للنبي عليه الصلاة والسلام هذا أول ما أقضيك به، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع، أي ارجع إلى محبسك. ليس كل الناس هذا الرجل، فإذا اصطلموا انفسخت عزائمهم، ففروا إلى الكهف. فأنت إذا أحسست وأنت في مثل حال هؤلاء أنك لا تأمن على دينك، عليك بالفرار. لا تقل لي كيف أعيش، ولا تقل لي لا أحسن صنعا، لا، عليك أن تحرك قدميك بالمجانبة. والله الذي رزقك وأنت عاص يتولاك وأنت مطيع. إذا ظننت أنه يعافيك ويرزقك مع العصيان ثم يضيعك بعد الطاعة فقد أسأت الظن بربك، فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. المسألة تحتاج إلى حكمة وتحتاج إلى تعقل ورعاية المصالح. الاصطنام له قواعده. فمش معنى ان انت نزلت في منزلة المقاومة انك انت تركب عجلة الطيش، لا. فان ظفروا بك فاعلم انك واقع تحت سوطين لا يقل احدهما خطرا عن الاخر. الصوت الاول صوت الترغيب، الثاني الترهيب. الترغيب نعطيك مالا، نعطيك منصبا، نرقيك، ندنيك، وهذا أخطر من صوت الترهيب. صوت الترهيب يبعث على التحدي، بخلاف الترغيب فإنه يكسر العزيمة. عشان كده شوف سفيان الثوري لما طلبه الخليفة لا ليعذبه أو يسجنه، إنما ليكون بجواره يستشيره، فاشتد سفيان هاربا وعلل ذلك بقوله: والله ما أخشى إهانتهم، إنما أخشى معروفهم، فلا أرى منكرهم منكرا. أطعم الفم تستحي العين. لقد تعرض نبينا صلى الله عليه وسلم لهذا وذاك، تعرض للترغيب والإغراء. فرى ابن أبي شيبة في المصنف وصححه الحاكم في المستدرك وإسناده لا بأس به، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قالت قريش: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل فلينظر ما يقول. ثم اصطلحوا على أن يبعثوا له الوليد بن عتبة. اذهب إليه يا أبا الوليد. فذهب أبو الوليد الذي أعطي جدلا، فقال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ يعني والده. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن قلت إنك خير من هؤلاء فتكلم حتى نسمع قولك، وإن قلت إن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبدت. والله ما رأينا سخلة قوم أشأم على قومها منك، فرقت جماعتنا، شتت شملنا، سفهت أحلامنا، عبت آلهتنا. ما بقي إلا مثل صرخة الحبلى، يقوم بعضنا على بعض بالسيف حتى نتفانى أيها الرجل. إن كنت إنما تريد الباءة نزوجك عشرا من النساء، وإن كنت إنما بك الحاجة جمعنا لك من المال حتى تكون واحدا فينا، أي لا أغنى منك. وإن كان الذي يأتيك طارق جن مثلا، التمسنا لك الطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم صدرا من سورة فصلت: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حتى وصل إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فحينئذ قال أبو الوليد: حسبك حسبك، ما عندك غير هذا؟ قال: لا. فرجع إلى قريش، قالوا: ماذا وراءك؟ قال: ما تركت كلمة يرى أحدكم أن يتكلم بها إلا ذكرتها، وما فهمت من كلامه إلا ذكر الصاعقة. فقالوا له: رجل يكلمك بالعربية لا تفهم كلامه؟ قال: ما فهمت إلا ذكر الصاعقة. تتعرض في منزلة المقاومة لهذا الإغراء. وعلى حسب ثبات الإيمان في قلبك يكون ردك. يمكن نعم أن تتخلص بخفة، أن تعد خيرا، أو أن تنظر في أمرك ثم تولي الأدبار، ولا تكن من أصحاب هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ الصوت الآخر صوت الترهيب، وهذا يطول الكلام فيه، لأنه إذا قبلت جميل هؤلاء انتهت القضية، لا مطاردة ولا عقوبة ولا تجسس ولا شيء من هذا، خلاص انت خلصت الموضوع، قبلت وانتهى الأمر. إنما في مرحلة الترهيب، طالما أنت رافض يبقى لا زال صوت التأديب مستمرا حتى نظفر بك، فإما أن ترجع مرة أخرى وإما أن تعاقب بأي عقوبة كان. فصوت التأديب والترهيب طويل. وحسبكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظل 13 سنة في مكة تحت هذه السياط هو وأصحابه، حتى لما هاجر إلى المدينة، هل وضعت الحرب أوزارها؟ ما وضعت الحرب أوزارها حتى يوم وفاته صلى الله عليه وسلم، فإنه كان عقد اللواء لأسامة بن زيد، ومات واللواء معقود وهو يقول: أنفذوا جيش أسامة. واستأنف أبو بكر رضي الله عنه القتال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مرحلة الترهيب كما قلت هي مرحلة طويلة، ولا تدري كيف تنتهي ولا بما تنتهي ولا متى تنتهي. وقد عالج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أصنافا من هذا البلاء، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل مر بك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال لها: لقد لقيت من قومك. وذكر لها يوم العقبة، يوم ذهب ليعرض نفسه على ابن عبد ياليل ابن عبد كلاب. قال: فلم يجبني، فانطلقت على وجهي وأنا مهموم، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، اسم مكان. فنظرت فوقي فإذا سحابة أظلتني، وإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله استمع إلى قول قومك لك، وما أجابوك به، وقد بعث معي ملك الجبال لتأمر فيهم بما شئت. قال: فسلم علي ملك الجبال وقال: إن الله بعثني أو أرسلني إليك لتأمرني فيهم بما شئت، فلو شئت أطبقت عليهم الأخشبين، وهما جبلان عظيمان في مكة. قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل لقريش: هل يعفر محمد وجهه بين ظهرانيكم؟ يعفر يعني يسجد، يصلي يعني. قالوا: نعم. قال: أما إني لو رأيته لوطئت بقدمي على رقبته. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فذهب ليطأه بنعله، وإذا به ينكص على عقبيه، يرجع القهقرة ويتقي بيديه. فقالوا له: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار، وهولا وأجنحة. قال صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقال أبو جهل: من يقوم إلى سلى جزور بني فلان؟ السلى والكرش والأمعاء اللي فيها الفرث، فيضعه على ظهر محمد وهو ساجد. فانبعث أشقاها وهو عقبة بن أبي معيط، فأتى بهذا السلى ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. قال ابن مسعود: وأنا أنظر لو كان لي منعة لأزلت هذا عنه. لو كان له منعة، يعني لو له قبيلة تدافع عنه، أو أن هؤلاء الصناديد يخشونها. فأتى إنسان فأخبر فاطمة رضي الله عنها، فأتت وهي جويرية صغيرة تجري، حتى أزالت هذا السلى عن ظهره صلى الله عليه وسلم، ثم أقبلت على هؤلاء تسبهم وتشتمهم. فلما قضى صلى الله عليه وسلم صلاته دعا، وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، وهم يتضاحكون حتى جعل بعضهم يميل على بعض من الضحك بسخسخين. قال: اللهم عليك بقريش. فلما سمعوا دعوته خافوا منها، وأخذهم يعني الخوف والرعب. قال: اللهم عليك بقريش ثلاثا، اللهم عليك بأبي جهل ابن هشام، وعتبة ابن ربيعة، وشيبة ابن ربيعة، وأمية ابن خلف، وأمية ابن خلف، وعقبة ابن أبي معيط، وذكر آخرين سبعة. قال ابن مسعود: فما دعا على واحد إلا قتل يوم بدر وسحبوا إلى القليب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، وأنه لا يكذب أبدا، كانت حقيقة فيهم مع كفرهم يعترفون بها، ورغم ذلك كذبوه. في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود عن سعد بن معاذ رضي الله عنهما قال: كان سعد، وسعد بن معاذ هذا هو الذي اهتز له عرش الرحمن يوم مات، سيد الأوس، كان صديقا لأمية ابن خلف، وكان سعد إذا نزل مكة نزل على أمية وهو كافر، وكان أمية إذا نزل المدينة نزل على سعد. فذات مرة نزل سعد مكة على صاحبه أمية بن خلف، فقال لأمية: انظر لي ساعة خلوة لأطوف بالبيت. فانطلق في وقت الظهر وسعد يطوف مع أمية، فلقيهما أبو جهل، فقال أبو جهل لأمية: من هذا معك يا أبا صفوان؟ قال: هذا سعد. فقال أبو جهل لسعد: ألا أراك تطوف مطمئنا وقد آويتم الصباة عندكم؟ الصباة اللي ما كفر يعني، الذين صبوا. أما والله لولا أنك مع أبي صفوان لما رجعت إلى أهلك سالما. فاحتد عليه سعد ورفع صوته وقال: والله لئن فعلت ذلك لأمنعنك مما هو أشد من ذلك طريقك إلى المدينة. فقال أمية: يا سعد، لا ترفع صوتك على سيد أهل الوادي. فقال سعد لأمية: دعني منك يا أمية، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنك مقتول. فحينئذ فزع أمية فزعا شديدا وقال: أنا مقتول بمكة؟ فقال: لا أدري. فرجع أمية إلى امرأته وهو يقول لها: أما سمعت ما قال أخي اليثربي؟ والله إن محمدا لا يكذب. قالت: وما قال لك؟ قال: أخبرني أن محمدا يقول إنني مقتول. فقالت له: والله إن محمدا إذا حدث لا يكذب، ولكن أنت مقتول بمكة؟ قال: لا أدري، لكنني سأحترز، لن أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر واستنفر أبو جهل الناس، أراد أمية أن يتخلف، فجاءه أبو جهل وقال: يا أبا صفوان، أنت سيد أهل الوادي، إذا تخلفت تخلف الناس. فلا زال به حتى عزم على الخروج، لكنه احترز، قال: والله لأشترين أجود بعير في مكة لأركب عليه. وقد حدث، فاشترى أجود بعير، فلا يزال ينزل منزلا حتى يعقل البعير ويتأخر عن القرشيين. فلا زال كلما أمن منزلا مشى مرحلة أخرى ويعقل البعير استعدادا للهروب، فلا زال هكذا حتى قتله الله عز وجل. كانوا يعلمون أنه صادق، لكن الشرف والمال والرئاسة من أعظم الموانع عن قبول الهدى، والهدى هدى الله. كان سعد بن معاذ شريفا في قومه، كان في قومه أشرف من أبي جهل في قومه، ومع ذلك لما انفتح قفل قلبه بالإيمان بإذن الله تعالى ذهب إلى قومه إلى الأوس، قال: وجهي من وجوهكم حرام إن لم تسلموا. فأسلموا جميعا عن بكرة أبيهم، فيا له من سيد ميمون على أهله. أما قوم أبي جهل فليس هناك سخلة أشأم من هذا المشؤوم. استطاع أبو سفيان أن يهرب بالعير بعدما استنفر قريشا يخاف على العير، أدركوا عيركم، حشد أبو جهل 1000 رجل. فلما استطاع أن يفلت أبو سفيان أرسل إلى قريش: خلاص لا عليكم، لا تخرجوا، فإني أفلتت بالعير. خلاص انتهى المقتضى، كان المفترض يقعدوا في البيت، لكن تعس قوم رأسهم أبو جهل. قال: لا، لابد أن نرد بدرا وتغنينا القيان ونأكل الجزور وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا. وخرجوا إلى بدر وقد جرى ما تعلمون، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا